أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. لا زال الحديث حول الاعتراض الثاني من الاعتراضات على أدلة البراءة، حيث ذكرنا أن وجود علم إجمالي يكون مانعا من جريان البراءة الشرعية. تقدم الجواب الأول. الجواب الثاني حاصله أن العلم الإجمالي المذكور، وهو العلم إجمالا بوجود تكاليف ثابتة في الشريعة، وبالتالي يكون مانعا من إجراء البراءة الشرعية، لأن مجراها هو الشبهة البدوية. فمع وجود علم إجمالي لا تجري البراءة الشرعية. حاصل الجواب أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، فإذا لم يكن العلم الإجمالي المذكور منجزا إذا لا يصح أن يكون مانعا من إجراء البراءة الشرعية، إنما يكون العلم الإجمالي مانعا من إجراء البراءة الشرعية في موارد الشبهات إذا كان منجزا، وبالتالي إذا لم يكن منجزا إذا لا أثر له. فالكلام عليكم السلام، فالكلام يقع في بيان وجه عدم منجزية العلم الإجمالي المذكور. ذكرنا في الحلقة الثانية أن من أركان منجزية العلم الإجمالي، وهو الركن الثالث، تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي. فإذا كانت الأصول تتعارض في أطراف العلم الإجمالي كان العلم الإجمالي منجزا عليكم السلام. أما إذا لم تكن الأصول تتعارض في أطراف العلم الإجمالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا. بيان ذلك. تارة أعلم بنجاسة أحد الكأسين، إما الكأس الأول أو الكأس الثاني، أو قل أعلم بوجوب إحدى الصلاتين يوم الجمعة، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. جريان البراءة في الطرف الأول وهو صلاة الجمعة يعارضه إجراء البراءة في الطرف الثاني. فلهذا لما كانت أصالة البراءة تتعارض في الطرفين وهو صلاة الجمعة وصلاة الظهر، كان مقتضى هذا التعارض هو منجزية هذا العلم الإجمالي ووجوب الموافقة القطعية. إذن السبب، وهذه العبارة هي المهمة، السبب في منجزية العلم الإجمالي هو تعارض الأصول. لما كانت الأصول تتعارض في أطراف العلم الإجمالي كان العلم الإجمالي منجزا. أما إذا افترضنا أن الأصول المؤمنة كأصالة البراءة لا تتعارض، بمعنى يمكن أن يجري الأصل في طرف دون طرف، فهنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. مثال على ذلك، إذا علمت بنجاسة أحد الكأسين، إما الكأس الأول أو الكأس الثاني، وكان الطرف الثاني وهو الكأس الثاني له حالة متيقنة سابقة، وهي أنه كان طاهرا أو كان نجسا، له حالة متيقنة سابقا. هنا في الطرف الثاني الذي علم حالته السابقة يمكن إجراء الاستصحاب فيقال أنا الآن أشك أن هذا الكأس نجس أو ليس بنجس، كنت على يقين بطهارته أستصحب الطهارة. فيبقى الطرف الأول لو أجرينا أصالة البراءة عنه، يبقى أن البراءة تجري فيه من دون معارضة إجرائها في الطرف الثاني، لأن الطرف الثاني لا تجري فيه البراءة بعد استصحاب الطهارة أو بعد استصحاب النجاسة إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة. أو قامت بينة مثلا على أن الواجب هو صلاة الظهر في عصر الغيبة، فإجراء البراءة في الطرف الثاني وهو صلاة الجمعة يبقى بدون معارضين، لأنه متى ما قامت البينة متى ما قامت الأمارة على تعيين وجوب صلاة الظهر لا تجري البراءة بعد قيام الأمارة الشرعية المعتبرة. فيمكن جريان البراءة في الطرف الثاني وهو صلاة الجمعة من دون معارض، فلهذا لا يكون العلم الإجمالي منجز وهو وجوب الموافقة القطعية، فهناك يمكن في صلاة الجمعة جريان البراءة عنها. إذن سبب منجزية العلم الإجمالي هو تعارض الأصول في أطراف العلم إجمالي. أما إذا لم تتعارض الأصول، بمعنى أمكن إجراء أصل في طرف دون إجرائه في الطرف الثاني، إما لاستصحاب وإما لقيام أمارة شرعية وبالتالي لا تجري البراءة عنه، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجز. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول الكلام من هذا القبيل، محل الكلام من هذا القبيل: عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية، نقول هذه التكاليف الإجمالية بعضها قامت عليها أمارات معتبرة، إجماع مثلا، رواية شرعية معتبرة مثلا، بعضها أمكن فيها إجراء الاستصحاب، فإذا كانت الشبهات التي قامت عليها أمارة شرعية كخبر الثقة أو حجة شرعية كالاستصحاب، نقول حينئذ بقية الشبهات يمكن جريان الأصل العملي فيها وهو أصالة البراءة من دون معارضين، لأن هذه الأطراف بعد أن قامت عليها أمارة تثبت الحرمة وبعد أن قام استصحاب يثبت الحرمة لا تجري البراءة فيها، فإذا لم تجري البراءة فيها جرت البراءة في الأطراف الأخرى من دون معارضين. إذن لما كانت الأصول لا تتعارض في أطراف العلم الإجمالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا، وإذا سقط عن المنجزية ثبت المطلوب وهو إمكان إجراء البراءة في الشبهات التي لم تقم عليها أمارة أو لم تقم عليها حجة معتبرة. قال الجواب الثاني: أن العلم الإجمالي الذي تضم أطرافه كل الشبهات يسقط عن المنجزية، وإذا سقط عن المنجزية أمكن إجراء البراءة في الشبهات التي يحتمل إقامة التكليف عليها. الكلام هو كيف يسقط عن المنجزية، وجه السقوط: قال باختلال الركن الثالث من الأركان الأربعة التي يتوقف عليها تنجيز العلم الإجمالي، وقد تقدم شرح هذه الأركان في الحلقة السابقة، وذلك لأن جملة من أطرافه أي من أطراف العلم الإجمالي المذكور قد تنجزت فيها التكاليف. ما هو كيف تنجزت؟ إما أنها قامت عليها أمارة معتبرة، رواية شرعية، خبر ثقة، أو حجة شرعية معتبرة كالاستصحاب مثلا من ظهور آية وخبر ثقة واستصحاب مثبت للتكليف. وفي كل حالة من هذا القبيل، أي من قبيل أن هذا الطرف وهذا التكليف المشكوك قامت عليه حجة معتبرة، تجري البراءة في بقية الأطراف من دون معارض. فإذا لم تتعارض الأصول بمعنى جرت البراءة في طرف دون طرف لا يكون العلم الإجمالي منجد، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجدا إذا كانت البراءة تجري في كل الأطراف. ويسمى ذلك بالانحلال الحكمي كما تقدم. الانحلال الحكمي معناه أنه العلم الإجمالي لا يرتفع حقيقة من أفق الناس، يعني تبقى حالة الشك، لا يزول الشك حتى وإن قامت أمارة ظنية على ثبوت هذا التكليف، يبقى هذا التكليف في أفق النفس ما زال مشكوك. نعم تارة أقطع بثبوت الحرمة هنا يزول الشك، لكن إذا قامت أمارة ظنية، مجرد أمارة ظنية، يعني مجرد قامت حجة تعبدية، الحجة التعبدية لا تعني أن حالة الشك تزول من أفق الناس. هذا يسمى بالانحلال الحكمي في قبال الانحلال الحقيقي. الانحلال الحقيقي بمعنى نفس الشك يزول وهو في حالة القطع واليقين. أما الانحلال الحكمي لا، حكم العلم الإجمالي يزول وإلا يبقى حتى وإن قامت أمارة أو قامت بينة شرعية على تعيين أن هذا الكس هو النجس، يبقى بما أنه ظن يبقى أنه ما زال مشكوكا في نفس الأمر والواقع، لكن الشارع عبدنا بالعمل على خبر اتفاق. وهذا تقدم في الحلقة الثانية. هناك تصوير آخر ذكره المحقق النائيني وقربه السيد الخوئي، ذكره في الفوائد وقربه السيد الخوئي في الدراسات، وحاصله في مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي يتقوم بركنين. الركن الأول هو العلم بالجامع، لا بد في كل علم إجمالي من وجود علم بالجامع، وهو بناء على المشهور عنوان أحدهما. الركن الثاني الشك في الأطراف، الشك في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، فإذا لم يكن هناك شك في الأطراف لا يتحقق العلم الإجمالي، وإذا لم يكن هناك علم بالجامع أيضا لا يتحقق علم إجمالي. إذن المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي يتقوم بركنين، وجود علم بالجامع ووجود شك في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي مقدمة مبنائية، وهو مبنى المحقق النائيني في بيان ما هو المجعول في مورد الأمارات، حيث تبنى المحقق النائيني أن دليل الحجية في باب الأمارة معناه التعبد من قبل الشارع بالعلم، وهو ما يسمى مبنى العلمية والطريقية. فالشارع عندما جعل الأمارة حجة فمفاد هذا الجعل جعلها علما وطريقا. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نقول أن دليل الحجية الذي يعبدنا الشارع أو يعبدنا بالعلم في مورد الأمارة بنفسه يكون تعبدا بإلغاء العلم الإجمالي وزوال العلم الإجمالي. بيان ذلك، نحن قلنا في المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي يتقوم بركنين. الركن الثاني ما هو؟ وجود الشك في كل طرف. نقول في المقام. إذا زال الشك في الطرف، يعني ما معنى ذلك؟ معناه أنه انهدم الركن الثاني، وإذا انهدم الركن الثاني من أركان العلم الإجمالي، انهدم العلم الإجمالي، زال عنوان العلم الإجمالي، لأن المركب ينهدم بانهدام أحد أجزائه. فإذا كان العلم الإجمالي متقوم في حقيقته بالشك في الأطراف، فإذا زال الشك في الأطراف زال العلم الإجمالي من باب زوال المركب بأحد أجزائه وأركانه. هذه خلاصة تقريب كلام المحقق النائيني. بيان ذلك، نقول نحن عندنا علم إجمالي، الجامع هو العلم بوجود تكاليف إلزامية مرددة بين هذا التكليف وهذا التكليف وهذا التكليف وهذا التكليف. يقول المحقق النائيني إذا قامت أمارة مثبتة للتكليف، يعني هذا الطرف الآن هو طرف من أطراف العلم الإجمالي، يحتمل الحرمة ويحتمل عدم الحرمة، فإذا قامت بينة شرعية، يعني أمارة شرعية، حجة شرعية على ثبوت الحرمة، زال الشك أو لم يزل؟ زال الشك. لماذا يزول الشك؟ يزول حقيقة أو تعبدا؟ تعبدا، لأن مذن المحقق النائني أن الشارع جعل حجية الأمر على نحو العلم، على نحو العلم التعبدي للعلم الواقعي. فإذا كنا نشك هل هذا التكليف ثابتة الحرمة له أو ليست ثابتة الحرمة له، هذا الآن تكليف مشكوك وهو طرف من أطراف العلم إجمالي. فإذا قامت أمارة تثبت الحرمة إذا زال الشك، وإذا زال الشك انتفى أحد الأركان المقومة للعلم الإجمالي وهو وجود الشك في الأطراف. فإذا زال الشك في الأطراف زال عنوان العلم الإجمالي. إذا زوال العلم الإجمالي إنما كان بسبب أن الشارع المقدس عندما عبدنا بالحجية في باب الأمارة فهو عبدنا بنحو أنه جعلها علما، فإذا قامت الأمارة على تكليف فهذا التكليف أصبح معلوما، وإذا أصبح علما يعني زالش شك، وإذا زال الشك انتفى أحد أركان العلم الإجمالي فينتفي العلم الإجمالي. قال وقد قيل في تقريب فكرة الانحلال الحكمي التعبدي في المقام كما عن السيد الأستاذ، وهو كلام صاحب المحقق النائيني، إن العلم الإجمالي متقوم بركنين، الأول بالعلم بالجامع، الثاني والشك في كل طرفين. ودليل حجية الأمارة المثبتة للتكليف في بعض الأطراف، في بعض الأطراف يعني لو كان هذا الطرف الأول قامت عليه أمارة شرعية، لما كان مفاده جعل الطريقية والعلمية فهو يلغي الشك في ذاك الطرف، أي طرف الذي قامت عليه رواية شرعية وأمارة شرعية، ويتعبد بعدمه يعني بعدم الشك، لأنه إذا قامت أمارة على هذا الطرف فهو صار علما، وإذا صار علما ارتفع الشك. وهذا بنفسه إلغاء تعبدي للعلم إجمالي. لماذا يزول العلم الإجمالي؟ لأنه زال أحد الأركان. ما هو الركن الذي زال؟ الشك في الأطراف. أجاب السيد الصادر على محاولة المحقق النائيني بأنه سواء تمسكنا بمبنى العلمية والطريقية أو لم نتمسك بمبنى العلمية والطريقية، فإن لابد أن نبحث عن سبب المنجزية التي أوجبت تنجيز العلم الإجمالي، لنعرف أن السبب زال أو لم يزال. وبعبارة واضحة، المحقق النائيني يريد أن يقول أنه عند زوال الشك في الأطراف زال العلم الإجمالي. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول إذا أردنا أن نبحث هل أن العلم الإجمالي زال أو أنه لم يزال، لابد أن نبحث عن أسبابه، أسباب منجزية العلم الإجمالي. وتقدم في الجواب الثاني أن السبب في منجزية العلم الإجمالي هو تعارض الأصول. لما كانت الأصول متعارضة في أطراف العلم الإجمالي، كان تعارض الأصول سببا في منجزية العلم الإجمالي. إذن عندما يريد المحقق النائني أن يبحث هل العلم الإجمالي ألغي أو لم يلغي، لابد أن يعرف السبب متحقق أو ليس متحققا، وليس له علاقة بالشك في الأطراف. إذن السيد الشهير يريد أن ينص على أن مطلب زوال العلم الإجمالي لا علاقة له هل هناك شك في الأطراف أو لا يوجد شك في الأطراف، بل منجزية العلم الإجمالي ترتبط بتعارض الأصول. العلم بالجامع عند تعارض الأصول، إذا كانت الأصول متعارضة كان العلم منجزا، إذا لم تتعارض الأصول كان العلم ليس منجزا. إذن السبب وراء منجزية العلم الإجمالي هو تعارض الأصول، فلا بد أن نبحث هل أن الأصول متعارضة أو ليست متعارضة. إذا كانت متعارضة تنجز العلم الإجمالي، إذا لم تكن متعارضة بأن قامت أمارة شرعية على ثبوت التكليف في هذا الطرف، إذن جرت البراءة في الطرف الثاني من دون معارض، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا. إذن لا علاقة بمنجزية العلم الإجمالي بالشك في الأطراف، بل منجزية العلم الإجمالي من شؤون العلم بالجامع عند تعارض الأصول. لماذا؟ لأنه لم يرد عندنا في رواية أو في آية قرآنية أن المنجزية تترتب على العلم بالجامع والشك في الأطراف، بل المنجزية تترتب عند تعارض الأصول. إذن حاصل فذلك في كلام السيد الصادر رضوان الله تعالى عليه أنك أيها المحقق النائيني أدخلتنا في مطلب وهو الشك في الأطراف، وهذا لا يهمنا. نحن ما يهمنا في زوال العلم الإجمالي وعدم زوال العلم الإجمالي هل هناك تعارض أو لا يوجد تعارض، وهذا لا علاقة له سواء كان مفاد جعل الأمارة هو جعل العلمية والطريقية، أو حتى لم يكن المسلك هو جعل العلمية والطريقية. قال ويرد على هذا التقريب أن الملاك في وجوب الموافقة القطعية، وبعبارة أخرى أن الملاك في منجزية العلم الإجمالي للعلم الإجمالي هو التعارض بين الأصول في أطرافه كما تقدم في الجواب الثاني، وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه. ما معنى العلم الإجمالي بعنوانه؟ يعني بعنوان أنه علم بالجامع وشك في الأطراف، فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان، يعني فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان. أي عنوان؟ عنوان العلم الإجمالي، عنوان العلم الإجمالي المتقوم بالشك في الأطراف، حتى لو زال الشك في الأطراف هذا ليس هو مقوم المنجزية. مقوم المنجزية هو تعارض أصول، إذا كانت الأصول متعارضة كان العلم منجزا، إذا لم تتعارض الأصول كما في المقام كما في المقام، أنت تقول أنه قامت أمارة على ثبوت هذا التكليف المشكوك، إذا تجري البراءة في الطرف الثاني الذي لم تقم عليه أمارة شرعية من دون معارض، وهذا هو سبب عدم منجزية العلم الإجمالي. إذا علينا أن نبحث نحن في سبب المنجزية، ومن الواضح أن سبب المنجزية ليس هو عنوان العلم الإجمالي، مجرد وجود علم بالجامع وشك في الأطراف هو الذي أوجب المنجزية، بل إن الذي أوجب المنجزية هو تعارض الأصول، فلا له ربط بعنوان العلم الإجمالي. نعم، عندما يصف عنوان العلم الإجمالي، ألا تصف عنوان المنجزية تبع لذلك؟ ما وقع النص العلم الإجمالي، فما يمكن أن نتحدث حتى عن المنجزية؟ لا، المحقق النائين يريد أن يرفع منجزية العلم الإجمالي. منجزية العلم الإجمالي ترتفع بسببها. وليس، لاحظ شيخ هنا النكتة، لما كان المحقق النائيني يريد أن يرفع منجزية العلم الإجمالي يقول السيد لا بأس كلامك صحيح، لكن متى ترتفع المنجزية؟ ترتفع بأسبابها، وأسباب المنجزية ليس الشك في الأطراف، أسباب المنجزية هو تعارض الأصول كما تقدم في الحلقة الثانية ويأتي في مباحث العلم الإجمالي. لا، هو يريد المحقق أن يرفع منجزية العلم الإجمالي. كيف طريقه هو؟ ما معنى رفع العلم الإجمالي؟ رفع منجزيته، أنه ليس منجزا. لا، في نفس الأمر والواقع موجود علم إجمالي. الكلام هو رفع تعبدي، يعني موجود علم إجمالي في الواقع، علم إجمالي متحقق، إنما لماذا ليس منجز؟ لأن الشارع جعله علم، لأن الشارع عندما جعل الأمارة جعلها علما، وإذا جعلها علما لم يبقى شك تعبدا. يقول السيد ليس هذا هو سبب المنجزية، سلمنا بالمبنى، لم نسلم بمبناك أيها المحقق النائني، سبب رفع المنجزية هو عدم تعارض الأصول. هذا نعم، يقول إنما كلام المحقق النائني يصلح تفسيرا لا لارتفاع منجزية العلم الإجمالي، بل يصلح تفسيرا لعدم تعارض الأصول. يعني المحقق النائني كلامه لا يفسر سبب ارتفاع المنجزية، لأن سبب ارتفاع المنجزية هو عدم تعارض الأصول. المحقق النائني عندما يسأل لماذا الأصول غير متعارضة، هنا يصلح كلامه ومبنى تفسيرا لعدم تعارض الأصول. فعندنا بحثان، البحث الأول لماذا العلم الإجمالي ليس منجزا؟ نقول العلم الإجمالي ليس منجزا لعدم تعارض الأصول. السؤال الثاني أو البحث الثاني، لماذا الأصول غير متعارضة؟ هنا يأتي جواب المحقق النائي، يقول إنما لم تتعارض الأصول لأنه بعد أن قامت الأمارة على إثبات التكليف في هذا الطرف، الأمارة تمنع من إجراء البراءة، الأمارة تمنع من إجراء البراءة، أو الاستصحاب مثلا، استصحاب طهارة هذا الإناء يكون مانعا من إجراء البراءة، لأن الاستصحاب حاكم على البراءة، وكذلك الأمارة حاكمة على البراءة. لماذا الأمارة حاكمة على البراءة؟ لأن الأمارة علم، مفادها العلم، فإذا كان مفاد الأمارة العلم بالتالي لا تجري أصالة البراءة، لأن الأمارة تكون حاكمة على البراءة، كما أن الاستصحاب يكون حاكما على البراءة. فإذا قلنا للمحقق النائيني لماذا لم تجري أصالة البراءة في الطرف الذي قامت عليه أمارة تثبت التكليف، نقول لأن الأمارة تكون حاكمة على البراءة. ولماذا حاكمة؟ لأنها علم. قال وإنما يكون تأثيره، تأثيره يعني التأثير الغاء العنوان، عنوان العلم الإجمالي، عن طريق رفع، ما معنى عن طريق رفع التعارض؟ عن طريق رفع التعارض معناه يعني يصلح أن يكون سببا في تفسير عدم تحقق تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وذلك بإخراج موارد الأمارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لأصالة البراءة. لماذا لا تجري أصالة البراءة في مورد الأمارات؟ لأن الأمارة حاكمة على الأصل، فتبقى الموارد الأخرى. ما هي الموارد الأخرى؟ يعني التي لم تقم عليها أمارة مجرى لأصل البراءة من دون معارض. وبذلك يعني وبسبب عدم تعارض الأصول يختل الركن الثالث ويتحقق الانحلال الحكمي من دون فرق بين أن نقول بمسلك جعل الطريقية وإلغاء الشك بدليل الحجية أو لا، لأن سبب المنجزية هو تعارض الأصول وليس هو عنوان العلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني. ثم يذكر السيد رضوان الله تعالى عليه مبحثا من المباحث العملية التطبيقية الاستنباطية المهمة، وهو الكلام في تحديد مفاد البراءة، وهو مبحث هام وعملي جدا للفقيه. والأصولي يمتحن في موارد التطبيق، تطبيق الكبريات على الصغريات. بعضهم مثلا يتقن المباحث الأصولية لكن في التطبيق يكون عنده خلل، ولهذا بعض الأساتذة يقول أن الأصولي إذا أراد أن ينتخب مبنى أصوليا عليه أن تكون عينه الأولى ناظرة إلى الأصول وعينه الأخرى ناظرة إلى الفقه، حتى لا ينتخب مبنى أصولي له لوازم فقهية لا أحد يسلم بها. وبتعبير الشيخ الأنصاري عليه أن ينتخب مبنى أصولي لا يلزم منه تأسيس فقه جديد. على كل حال، تحديد مفاد البراءة. المعروف والمتفق عليه في كلمات الأصوليين أن الشك على نحوين، تارة يكون الشك شكا في ثبوت التكليف، هل أن التكليف ثابت أو ليس بثابت، هل صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، هل العصير العنبي حرام شربه أو ليس حراما، هل لحم الأرنب حلال أو حرام، هذا شك في أصل التكليف. وأخرى يكون الشك في المكلف به أي في الامتثال، أعلم بوجوب الصلاة لكن أشك هل جئت بالصلاة أم لم أأتي بالصلاة، أعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال لكن أشك هل أنني دعوت أو لم أدعو، هذا شك في مقام الامتثال، أعلم بثبوت التكليف لكن أشك في مقام الامتثال، صليت أو لم أصلي، أو بتعبير الحلقة الثانية أعلم بثبوت التكليف أشك في المكلف به وهو الصلاة. إذا كان الشك في التكليف فلا إشكال في أنه يكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية، وإذا كان الشك في الامتثال فلا إشكال أنه يكون مجرى لأصالة الاشتغال. فإذا شككت أنني صليت أو لم أصلي هنا تأتي قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني عليك أن تفرغ ذمتك من خلال الإتيان بالمكلف به وهو الصلاة. إذن لا ريب أن هناك اتفاقا في كلمات الأصوليين بين ما إذا كان الشك في ثبوت التكليف فيكون مجرى لأصالة البراءة، وما إذا كان الشك في الامتثال والمكلف به يكون مجرى لأصالة الاشتغال. قد يقال أنه إذا حصل شك في الامتثال فهو يرجع إلى الشك في التكليف أيضا، وبالتالي تجري البراءة، لأن البراءة مجرى عند الشك في التكليف. وهذه ذكرها المحقق العراقي كشبهة. كيف؟ يقول لأن المكلف إذا احتمل أنه صلى أو لم يصلي، فإذا احتمل أنه امتثل أو لم يمتثل، فهو يحتمل أنه التكليف ثابت أو ليس ثابتا، فبالتالي الشك في الامتثال واحتمال الامتثال يرجع إلى احتمال ثبوت فعلية التكليف، والشك في ثبوت فعلية التكليف مجرى لأصالة البراءة. إذن الشك في الامتثال، هل امتثلت أو لم أمتثل، احتمال الامتثال يرجع إلى احتمال فعلية التكليف، هل أن التكليف فعلي أو ليس فعليا، والشك في فعلية التكليف مرجعه إلى أصالة، عفوا، مجرى لأصالة براءة، من دون فرق يقال بين الشك في التكليف والشك في الامتثال. أجيب عن هذه الشبهة. أولا بما ذكره السيد في مباحث الدليل العقلي في مبحث مسقطات الحكم، هل أن الامتثال والعصيان من مسقطات الحكم أو ليس من مسقطات الحكم؟ تقدم في مباحث الدليل العقلي أن الامتثال والعصيان ليس من مسقطات فعلية الحكم، بل من مسقطات فاعلية ومحركية الحكم، بمعنى أنه إذا لم يمتثل المكلف، هل معنى ذلك أن وجوب الصلاة سقط عنه؟ يقول السيد لا، وجوب الصلاة ما زال ثابتا في حق المكلف. نعم، عندما هو عصى او انه امتثلا لا يوجه اليه خطاب المحركية والفاعل، يعني لا تمتثل بعد خروج الوقت، والا التكليف ثابت في حقك. توجيه ذلك ونكتة ذلك والرجوع الى مبادئ الحكم وروح الحكم ما زال باق على حاله، هذا مذكور في الدليل العقلي. ما يهمنا أن الامتثال وعدم الامتثال ليس من موجبات مسقطات التكليف، وبالتالي حل الإشكال. حتى وإن احتمل الامتثال، حتى وإن شك في الامتثال، فالتكليف باق على حاله. إذا كان التكليف باق على حاله، فسواء شك في الامتثال او لم يشك في الامتثال فهذا ليس من مسقطات الحكم. فاذا كان التكليف ثابتا في حقه، اذا عليه ان يمتثل، لان الاشتغال اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني. هذا هو الجواب الاول. الجواب الثاني، بناء على المشهور ان الامتثال والعصيان من مسقطات التكليف، فعلية التكليف، نقول يمكن أن نجيب عن ذلك بأن أدلة البراءة منصرفة عن موارد الشك في امتثال التكليف، بل أدلة البراءة ناظرة إلى ما إذا كان الشك في فعلية التكليف، أما إذا كان الشك في مقام الامتثال فأدلة البراءة لسانها منصرفة عن هذا المورد. هذا هو الجواب الأول. أو أن يقال بالاستصحاب، يشك في الامتثال وعدم الامتثال، يستصحب عدم الامتثال، أقطع أنني لم أمتثل، أشك في الامتثال، أستصحب عدم الامتثال، ومقتضى استصحاب عدم الامتثال هو أنه يأتي بالواجب. لهذا قال: وبعد أن اتضح أن البراءة تجري عند الشك لوجود الدليل عليها، لوجود الدليل عليه، يعني على البراءة وعدم المانع، لأن ما هو المانع من البراءة؟ الاعتراضات التي تقدمت، وتقدم أن هذه الاعتراضات ليس صحيحة. يجب أن نعرف أن الضابط في جريانها أن يكون الشك جريان البراءة أن يكون الشك في التكليف، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة، وأما إذا كان التكليف معلوما والشك في الامتثال أي في المكلف به فلا تجري البراءة، وإنما تجري أصالة الاشتغال، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وهذا واضح على مسلكنا المتقدم في مباحث الدليل العقلي، بأن الامتثال والعصيان ليسا من مسقطات فعلية التكليف، بل من أسباب انتهاء فاعلية ومحركية التكليف. إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف كما طرحه المحقق العراقي، يقول لا، فلا موضوع لدليل البراءة بوجهين. وأما إذا قيل بأن الامتثال من مسقطات التكليف فالشك فيه، أي فالشك في الامتثال شك في التكليف لا محالة، ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة، موضوع البراءة وهو الشك في التكليف، وإطلاق أدلتها لمثل ذلك. ولا بد للتخلص من ذلك إما من دعوى انصراف أدلة البراءة إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال، يعني إذا كان الشك شكا في الامتثال فأدلة البراءة منصرفة عن هذا النحو من الشك، وأدلة البراءة لسانها ونظرها إلى الشك الناشئ من احتمال التكليف، أو التمسك بأصل موضوعي كالاستصحاب حاكم، وهو حاكم على ماذا؟ على البراءة، وهو استصحاب عدم الامتثال. إذا شككنا في الامتثال نستصحب عدم الامتثال، واستصحاب عدم الامتثال يكون حاكما على البراءة. الكلام المهم هو علمنا أنه إذا كان الشك في التكليف أي في فعلية التكليف في ثبوت التكليف فهو مجرى للبراءة، وإذا كان الشك في الامتثال والمكلف به فهو مجرى لأصالة الاشتغال. الكلام أنه متى نعرف أن الشك هو شك في التكليف، ومتى نعرف أن الشك هو شك في الامتثال؟ ما هو الميزان الذي على أساسه نعرف أن هذا النحو من الشك هو شك في التكليف وتجري البراءة، أو شك في الامتثال وتجري أصالة الاشتغال؟ إذا لاحظنا الشبهات الحكمية، الشبهات الحكمية من المعروف أن الشك فيها هو شك في التكليف، لأن الشبهة الحكمية شك في أصل الحكم. هل أن الشارع أوجب صلاة الجمعة أو لم يوجب صلاة الجمعة؟ هل العصير العنبي حرام أو ليس حرام؟ إذن في الشبهات الحكمية الشك هو شك في التكليف، وبالتالي إذا كانت الشبهة شبهة حكمية تجري أصالة البراءة، لأن الشك في الشبهة الحكمية بنحو الشك في التكليف. الكلام في الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية قد لا يفرق أنه هل هي بنحو الشك في التكليف أو الشك في الامتثال والمكلف به، فالشبهات الموضوعية. وهنا حتى يتضح الضابط في الشبهة الموضوعية متى يكون الشك فيها بنحو الشك في التكليف، ومتى يكون الشك فيها بنحو الشك في الامتثال، نحتاج إلى بيان بعض الأمور. قال: ثم بعد الفراغ عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال أي في المكلف به، باتخاذ الأول وهو الشك في التكليف ضابطا لبراءة، والثاني ضابطا لأصالة الاشتغال، يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به، يعني بالميزان يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة، وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية، يعني يهمنا الميزان في الشبهة موضوعية، لأنه في الشبهات الحكمية واضح أن الشك هو شك في التكليف التي قد يحتاج التمييز فيها إلى دقة دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح. وتوضيح الحال في المقام أن الشبهة الموضوعية تستبطن دائما الشك في أحد تستبطن الشك في أحد أطراف الحكم الشرعي، إذ لو كانت كلها معلومة هذا بيانه يأتي إن شاء الله. إذن بحثنا في الغد حول بيان الضابطة والميزان في الشبهة الموضوعية لبيان متى يكون الشك فيها شكا في التكليف أو في الامتثال. تم الكلام، رفع المقام، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.